هذا رجل فاتته صلاة الظهر إلى أن دخل وقت العصر، فصلى العصر قبل الظهر وهو متذكر أنه لم يصلي الظهر، هل تصح صلاة العصر أو لا تصح؟ لا تصح. أحسنت. لو أنه صلى العصر ناسيا الظهر ثم بعد صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل تصح العصر؟ نعم تصح. أحسنت. فاتته صلاة واحدة من يوم الاثنين الماضي، لا يتذكر هل هي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا يتذكر، ما الحكم؟ صلي الخمسة شهر. أحسنت. وبأي صلاة يبدأ؟ الظهر. أحسنت. بارك الله فيك. يصلي الصلاة الخمس ويندب أن يبدأ بالظهر ويختم بالصبح. استيقظ من النوم في وقت طلوع الشمس، فهل يصلي الصبح في هذا الوقت أو ينتظر خروج وقت النهي؟ يصلي. نعم يصلي. أحسنت. هذا وقت تمنع فيه النافلة وهذه فريضة، فيصلي في هذا الوقت. أراد أن يقوم بعد صلاة العصر ويتنفل، ما حكم فعله؟ مكروه. أحسنت. في خطبة الجمعة أراد أن يقوم ويتنفل، ما حكم فعله؟ يحرم فعله. ما حكم صلاة الجنازة بعد صلاة العصر؟ صلى العصر ثم أراد أن يصلي على جنازة، فما الحكم؟ نعم. أحسنت. وما حكمها وقت الطلوع والغروب؟ يمنع. نعم. أحسنت. تحرم وقت الطلوع والغروب، يمنع منها. نعم. نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما، فهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، أو ترك تكبيرين أو انعدما تشهديه أو جلوسا لهما، وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا، وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفى العبادة، كالجهر في السر وركنا تزيد، والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قلا، والقي والتسليم سهوا كلا، أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، وفي محلات القيام قد عكس، ولا سجود مجزئ عما وجب، ولا خفي في سنة أو مستحب، ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام، وأخر البعدي مطلقا أجل، وإن يخالف فيهما عمدا بطل، وكل ما يسهوه حال القدر، وكل ما يسهوه حال القدوة يحمله إمامه من سنتي، وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه وإن فعل، ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته، وقام بالتكبير مدرك الإمام بركعتين أو تشهد السلام، ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير ففز بالفائدة. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب سجود السهو، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، فهو سجود سببه السهو في الصلاة، وهما سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل الواقع في صلاته سهوا بزيادة أو نقصان أو شك، ومشروعيته من محاسن هذه الشريعة، فإن النسيان لا يسلم منه أحد، ولا بد من وقوعه في هذه العبادة، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون. وفي سجود السهو جبر للنقصان وترغيم للشيطان الذي هو سبب النسيان، وفيه إرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته. قال رحمه الله: سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما. سن لسهو، إذن حكم سجود السهو السنية. لسهو احترز به من العمد والجهل فلا سجود فيهما. سجدتان فلا تجزئ واحدة، ولا تجوز ثلاث بالإجماع. فيهما أي في القبلي والبعدي، ويحتمل أن يكون المراد في الزيادة والنقصان، وكله صحيح. هما سجدتان إذا سجد قبل السلام وبعد السلام، وإذا سجد بسبب زيادة في الصلاة وبسبب نقص في الصلاة. فليتشهد يعني ليعد التشهد، ولا يدعو فيه ولا يطوله. وقد وردت في التشهد أحاديث المرفوع منها في إسناده بعض كلام، من ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، قال ثم تشهد ثم سلم. وورد بنحوه أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث المغيرة رضي الله عنه. وقد قال ابن عبد البر في الاستذكار: التشهد في سجدتي السهو لا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة في إسنادها ضعف، لكن قد يقال إنها باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن كما ذكر حافظ ابن حجر في الفتح. وقد صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، وقول الصحابي حجة في أصول المذهب. فهذا وجه التشهد، فليتشهد وليسلم منهما. يسلم من القبلي وهو سلام الصلاة، ويسلم من البعدي وهو السلام الزائد على سلام الصلاة، وهو أي السجود لنقص سنة تأكدت. وقد سبق بيان السنن المؤكدة، وهي التي جمعها بعضهم في بيت تقريبا للحفظ، فقال: سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثماني. سيناني السر والسورة، شيناني التشهدان، جيماني الجهر والجلوس للتشهد، تآني التسميع والتكبير، قول سمع الله لمن حمده وقول الله أكبر في غير تكبيرة الإحرام. إذن لا سجود لنقص سنة خفيفة، ولا لنقص سنة خارجة عن الصلاة كالإقامة، ولا لفضيلة، من نقص فضيلة سهى عن فضيلة، مثلا سهى عن آمين أو سهى عن القنوت في الصبح فلا يسجد للسهو. وأيضا لا سجود لترك واجب، كأن يكون سهى فترك ركوعا فلا يسجد، بل لا بد من الإتيان به، وسيبين هذا قريبا إن شاء الله. سيقول: ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفي في سنة أو مستحب، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت. إذا كان السجود عن نقص فإنه يسجد له قبل السلام، والزيادة بعد السلام، وإن اجتمع غلب النقص فسجد له قبل السلام. النقص يسجد له قبل السلام، والزيادة بعد السلام، وإن اجتمع أي اجتمع النقص والزيادة غلب النقص فسجد له قبل السلام. ويدل لذلك حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، إذن هذا نقص، قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. حديث متفق عليه. إذن هذا النقص سجد له قبل السلام. ويدل للسجود بعد السلام للزيادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر على الشك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم. الحديث وفيه قول ذي اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت، لأن هذه الصلاة رباعية هي إما الظهر أو العصر وصلاها ركعتين. قال بلى قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. هاتان السجدتان هما سجدتا السهو وسجدهما بعد السلام، فهذا يدل على أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. وأما إذا اجتمع فإنه يسجد قبل السلام، ووجهه أن السجود للنقص جبر للخلل الواقع في الصلاة فكان آكد من البعدي، والمبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، فالقبلي آكد من البعدي، حتى إنه قيل في المذهب بوجوب القبلي وسنية البعدي، المشهور السنية فيهما، لكن قيل في المذهب بوجوب القبلي، فهذا يدل على أنه آكد من البعدي. إذن هذا وجه كون النقص يسدل له قبل السلام والزيادة بعد السلام، وأنه إذا اجتمع يغلب النقص فيسدل قبل السلام. قال وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، حتى لو تعددت السنة، مثلا لو ترك السورة التي مع الفاتحة فهو هنا ترك ثلاث سنن، ما هي؟ قراءتها سنة، وصفة قراءتها من سر أو جهر سنة أيضا، والقيام لها سنة، وهذه السنة الثلاث مضت في قوله مسنونها 23 فانقولي. قال كترك تسميعين، هذه أمثلة للنقص الذي يسدل له، كترك تسميعين يعني نسي سمع الله لمن حمده مرتين للإمام والفذ على المذهب، أو إحدى السور نسي السورة التي مع الفاتحة في الفرض، أو قام من ثنتين ترك الجلسة الأولى، أو جهرا أسر في الفرض بأن أسر في محل الجهر، سواء أسر في الفاتحة والسورة أو في الفاتحة وحدها، أو ترك تكبيرين غير تكبيرة الإحرام، سهى عن قول الله أكبر مرتين، أو عن قول الله أكبر وعن قول سمع الله حمده، أو إن عدم تشهديه ترك تشهديه، أو جلوسا لهما ترك الجلوس التشهدين. ثم قال وإن يكن زيد ونقص حلا، اجتمع النقص والزيادة، مثلا سهى في صلاة الظهر فقام من ركعتين، هذا نقص، وصلاها خمس ركعات سهوى، هذه زيادة، اجتمعت هنا زيادة مع النقص. أو مثلا سهى عن السورة التي مع الفاتحة وسهى فزاد سجدة بأن سجد ثلاث سجدات سهوى، هنا اجتمع نقص وزيادة. قال فغلب النقصان واسجد قبل، فغلب النقصان على الزيادة واسجد قبل السلام. وإن تكن تمحضت زيادة، تمحضت يعني لم يجتمع معها نقص، فاسجد لها بعد وفى العبادة، بعد تمام العبادة، يعني يكون السجود بعد السلام. ثم مثل فقال: كالجهل في السر، إذا جهر في محل السر. فهذه زيادة وركنا تزيدي، مثلا زاد ركوعا سهوا، أو زاد سجودا سهوا، أو زاد ركعة كاملة بسجدتيها سهوا، أو كرر الفاتحة سهوا. والشك في الإتمام أو في العدد، إذا شك هل أتم الصلاة أو لم يتمها فإنه يبني على اليقين ويأتي بما شك فيه ويسجد على المذهب بعد السلام. وكذلك لو شك في عدد الركعات فإنه يسجد على المذهب بعد السلام. والأكل والشرب ونفخ قل، والقيء والتسليم سهوا كلا، سهى فأكل في صلاته، أو سهى فشرب، أو سهى فنفخ، وكان ذلك قليلا، لو كان كثيرا فهذا من الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة. لكن أكل سهوا أو شرب سهوا أو نفخ سهوا وكان ذلك قليلا، والقيء إن قل وكان طاهرا، والتسليم من الصلاة سهى فسلم ولما يتم صلاته، فهذا يسجد بعد السلام لسهوه لأنها زيادة. أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، بعد ركعتين استوى قائما. هو إذا استوى قائما بعد ركعتين معناه أنه نقص التشهد، ما جلس للتشهد، والحكم أنه لا يرجع لأنه صار إلى فريضة، ولا يرجع من فريضة إلى سنة. لكن قال هنا أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، يعني لو أنه رجع للجلوس الذي نسيه فصلاته صحيحة، ويسجد بعد السلام لهذه الزيادة أنه استوى قائما ثم رجع وجلس، الذي ينبغي أن لا يرجع. لكنه إن رجع فبئس ما فعل، وصلاته صحيحة لا تبطل صلاته. أو في محلات القيام قد عكس، جلس عقب الركعة الأولى، هذا ليس محل جلوس، أو جلس عقب الركعة الثالثة، فإذا كان جلوسه بقدر التشهد فإنه يسجد للسهو اتفاقا. وأما إذا اطمأن فقط ثم قام فقيل يسجد وقيل لا يسجد، والراجح في المذهب عدم السجود. هذا الذي جلس بعد الركعة الأولى ولم يقم، إن طال جلوسه بأن كان بقدر التشهد فإنه يسجد للسهو. أما إن لم يطل جلوسه وإن اطمأن فقط ثم قام فإنه لا يسجد للسهو، على الراجح في المذهب. في المذهب قولان، والراجح منهما أنه لا يسجد للسهو. قال: ولا سجود مجزي عما وجب. هنا لما فرغ من الكلام على السهو في ترك السنن وفي الزيادة وفي اجتماعهما، شرع يتكلم على السهو في ترك ركن من الفريضة أو سنة خفيفة أو مستحب. قال: ولا سجود مجزي عما وجب، يعني من ترك ركن من أركان الصلاة سهوا، ترك الركوع مثلا، فإن الركوع لا يجبر بسجود السهو بل لا بد من تداركه. ولا خفي في سنة كتكبيرة واحدة، أو مستحب كقنوت أو قول آمين. وتقدم في مبطلات الصلاة أن من ترك مستحبا وسجد له قبل السلام، يعني الذي يسجد قبل السلام لترك مستحب، فإنه تبطل صلاته كما قال في المبطلات: أو عن فضيلة سجودا قبلي. ثم انتقل يتكلم عن السجود بالنسبة للمسبوق فقال: ويسجد المسبوق ويسجد القبلي مع الإمام، أي يسجد المسبوق القبلية مع الإمام تبعا له، من أدرك الركعة بالتمام. إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فينسحب عليه حكم المأمومية ويلزمه سجود السهو القبلي الذي سجده إمامه قبل السلام، فيسجد معه. ويلزمه البعدي أيضا، لكن في المسألة تفصيل. القبلي يسجده مع الإمام، يعني يسجد قبل أن يقوم ويقضي ما فاته. هو الآن في التشهد فاتته ركعة، إذا سلم الإمام سيقوم ويأتي بالركعة التي فاتته. هو الإمام قبل أن يسلم سجد للسهو، فهل يسجد المسبوق معه؟ الجواب نعم يسجد. طيب لو أنه أدرك ركعة واحدة مع الإمام مثلا، والإمام سهوه كان في الركعة الأولى نسي السورة، وهذا السهو لم يدركه المأموم، فهل ينسحب على المأموم ويلزمه أن يسجد للسهو؟ الجواب نعم، حتى لو لم يدرك موجب سجود السهو فإنه يسجد معه، إنما جعل الإمام ليتم به. هذا قوله: ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. وأخر البعدي مطلقا، أخر المسبوق البعدي مطلقا، يعني أدرك موجبه أم لم يدرك موجبه، يعني حتى لو أنه ما أدرك إلا الركعة الأخيرة والسهو كان في الركعة الأولى مثلا وسجل الإمام بعد السلام، فإن المأمومة فإن المسبوقة لا يسجد مع الإمام، بل يقوم ويقضي الذي فاته، ثم إذا أتم صلاته يسجد بعد السلام. وإن يخالف فيهما عمدا بطل، يعني إذا خالف المسبوق فيهما متعمدا بأن أخر القبلية عمدا أو قدم البعدية عمدا بطلت صلاته. قال: وكل ما يسهوه حال القدوة، أي حال اقتدائه بالإمام، كل ما يسهوه المأموم حال اقتدائه بالإمام يحمله إمامه من سنة. مفهوم قوله من سنة أنه إذا ترك ركنا فإن الإمام لا يحمله عنه، لا بد من أن يأتي به. وكل ما يسهوه حال القدوة يحمله إمامه من سنة. وقد ورد في الحديث: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. حديث ضعيف الإسناد، لكنه مجمع على معناه أنه ليس على من خلف الإمام سهو، يعني مثلا هذا المأموم سهى فلم يقرأ مثلا السورة، فإن الإمام يحمل ذلك عنه ولا يقال له إنه يسجد للسهو. لكن لو أنه كان مسبوقا وبعد أن سلم الإمام قام يقضي ما فاته وسهى في أثناء قضائه ما فاته، فهنا سهوه ليس في حال مأمومية وصار فذا فيسجد لسهوه، لكن الكلام هنا على ما سهوه حال القدوة، أي حال اقتدائه بالإمام. قال: وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. نعم، إذا سهى الإمام نقص في صلاته أو زاد أو جمع نقصا وزيادة، فإن المأموم يلزمه أن يتابعه في سجوده للسهو، إنما جعل الإمام ليتم به. ولو فعل، يعني حتى لو فعل المأموم ما تركه الإمام، مثلا لزم الإمام السجود القبلي لكونه ترك السورة والمأموم قرأ هذه السورة، فهل يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام؟ الجواب نعم يسجد معه. أو مثلا الإمام لم ينقص وإنما زاد، مثلا الإمام سهى فزاد في الركعة الأولى سجدة، يعني سجد ثلاث سجدات والمأموم لم يتابعه، فهل يترتب على المأموم السجود البعدي؟ الجواب نعم، إذا سجد الإمام فإن المأموم يتابعه ويسجد معه. هذا قوله: وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. قال: ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته. فاتتك ركعة مثلا، لا يجوز أن تأتي بها قبل أن تدخل مع الإمام. وصورة أخرى: فاتتك ركعة، لا يجوز لك أن تقوم وتقضي ما فاتك قبل أن يسلم الإمام. إذن المسبوق ليس له أن يقضي قبل أن يدخل مع الإمام، وليس له أن يقضي يقضي قبل سلام الإمام. متى يقضي؟ إذا أتم الإمام صلاته، هذا قوله حتى يفي، أي حتى يتم إمامه صلاته ولم يقم يقضي الذي قد فاته من الصلاة، حتى يفي إمامه صلاته. وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام. المسبوق قام بالتكبير إذا أدرك الإمام في ركعتين من الثلاثية والرباعية أو تشهد السلام في أي صلاة من الصلوات. ومدرك ثلاثة أو واحدة، مدرك ثلاثة يعني فاتته الأولى من الرباعية، أو واحدة فاتته ثلاثة من الرباعية، أو فاتته ركعتان من الثلاثية، أو فاتته ركعة واحدة من الثنائية، هو أدرك ركعة واحدة بغير تكبير يقوم خذ فائدة، وفي نسخة بغير تكبير ففز بالفائدة. هذه مسألة متى يقوم، يعني هل يقوم المأموم بتكبير أو بغير تكبير، وهي التي قال فيها ابن عاشر: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، شفعا أو أقل من ركعة، هذا قوله هنا في ركعتين أو تشهد السلام. يقوم بغير تكبير إذا أدرك ثلاثة وفاتته واحدة، أو أدرك ركعة واحدة. لماذا؟ لأن جلوسه في غير محله. أنت إذا أدركت ركعة واحدة ثم جلس الإمام، هل جلست لأنه محلك أو متابعة للإمام؟ جلست متابعة للإمام، ليس هذا محلا للجلوس، فهذا جلوس في غير محله. وقد رفعت مع الإمام بالتكبير وهو في الحقيقة للقيام، هذا وجه القيام بغير تكبير. إذا أدركت ثلاث ركعات أو أدركت ركعة واحدة، فإنك إذا جلس الإمام أنت إنما جلست متابعة له، فإذا سلم فإنك تقوم بغير تكبير، ويجعل تكبيرك الذي كبرته للجلوس يجعل تكبيرا للقيام. هذا وجه عدم التكبير في من أدرك ثلاثة أو واحدة. وقد قال عبد الملك بن ماجشون: يكبر على كل حال. قال زروق: قال شيخنا أبو عبد الله القوري: وأنا أفتي به العوام لئلا يلتبس عليهم ويتشوشون. كان يفتيهم بأنه إذا سلم الإمام فقم بتكبير على كل حال، لكن المذهب أنك تقوم بتكبير إذا أدركت مع الإمام ركعتين أو أدركته في تشهد السلام، يعني أنه أدركت أقل من ركعة. أما لو أنك أدركت ثلاث ركعات أو أدركت ركعة واحدة فإنك تقوم بغير تكبير، لأن جلوسك في غير محله، وإنما جلسته موافقة للإمام، وقد رفعت معه بتكبير، فيكون هذا التكبير في الحقيقة للقيام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.